بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترفعوا

أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب إذا التقوى. وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وبركاته.